جزاك الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. أحسن الله عليكم. سائل يقول ما المراد بجمع التقديم وجمع التأخير؟ جمع التقديم هو أنك تصلي العصر في وقت الظهر، تصلي الظهر أول ثم تقيم مباشرة وتصلي العصر، هذا تقديم، ومثلها المغرب والعشاء. والتأخير هو أنك تؤخر صلاة الظهر إلى وقت العصر، فإذا حضرت العصر صليت الظهر ثم أتبعتها بصلاة العصر، وهكذا المغرب والعشاء. أما المريض فهو مخير على حسب يعني الشيء الذي يرتاح إليه وليس عليه مشقة. إذا صار مريض ويريد أن يجمع الصلاتين أسهل له، فإنه يخير بين الوقتين، يختار أيسرهما له. لكن المريض يجمع ولا يقصر، مثل إذا صار هناك مطر يمنعنا من المساجد، نحضر وصلي الظهر والعصر سواء، لكن بدون يعني جمع بلا قصر، وكذلك المغرب والعشاء. نعم. السلام عليكم. سؤال يقول هل الأفضل لكبير السن الذي لا يستطيع القيام من الأرض في بداية الركعة أن يصلي متربعا أو يصلي على كرسي ويقوم ويقف عند الركوع، أيهما أفضل؟ والله يعني في اعتقادي، أنا ما لست من العلماء اللي عنده اجتهاد ولا عنده رأي ينقل عنه، لا. لكن الذي أعتقد هنا على أنه إذا جلس على الكرسي واستطاع القيام والركوع أفضل من الذي يصلي جالسا كل الصلاة، الله أعلم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول شخص يقول كيف يستقبل القبلة من كان في الباخرة وهو مسافر؟ الباخرة والطائرة يسأل أهل المعرفة، ربما يكون عندهم أجهزة الآن تعطيهم إشارة إلى اتجاه القبلة، الطائرات والبواخر والقطارات. القطار في الغالب معروف، لأنه سيره سكته معروفة، والإنسان اللي في البلد يعرف في أي بلد هو يعرف القبلة من أي. لكن الكلام على الطائرة والباخرة يسأل أهل المعرفة من أهل الطائرة المسؤولين في الطائرة، وربما ناس كثيري التردد في الطائرات ويعرفون الاتجاهات، يجتهد ويسأل. لكن لو أنه ما عرف ولا وجد أحد يرشده وبحث، ما يقول ما وجدته جالس على الكرسي فقط، لا، لابد يسأل ويبحث ويحرص. فإذا ما وجد أحد يرشده، هل كل منهم يقول ما أدري؟ هو يجتهد ويصلي، يجتهد ويتحرى ويصلي. يقول السائل شخص صلى بالناس إمام في صلاة الفجر، وهو في الصلاة شك بأنه خرج منه مذي، فخرج من الصلاة وذهب إلى الخلاء فتأكد فلم يجد شيئا، يقول ما حكم خروجي من الصلاة؟ الخروج صحيح؟ الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الخروج بمجرد الشك في مسألة الريح، قال حتى يسمع صوت أو يجد ريح. المذي ربما الغالب يصيب برودة، يكون يصيب برودة، يصير عرق. فإذا كان ليس عنده تأكيد يقين، ولو مثلا أن الله لا يستحي من الحق، لو أنه أخذ بطرف ذكره ولمس به فخذه، هو يعرف هل في رطوبة أو ما في رطوبة، ما الغالب أن تكون برودة أو عرق، حتى ما يتعجل في الخروج من الصلاة بمجرد الشك. نعم. قال السائل: هل يجوز للمصلي أن يصلي في الظلام وهو يجد مصباح؟ هل هذا له شيء من السنة؟ ما هو الباعث، يعني وش الفرق إذا كان في الظلام وفي المصباح؟ إن كنت في الظلام فربك يشوفك يراك، وإن كنت في مصباح فليس لذلك أثر من حيث العبادة، بل المصباح وجوده في نظري إنه أحسن، في كونك تصلي في النور أفضل. ولا داعي، رسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي في الظلام لأن ما عنده سرج. عائشة رضي الله عنها لما تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكنت نائمة أمامه فإذا أراد أن يسجد غمزني فكففت رجلي فإذا قام مددتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، يعني معناه لو فيها مصابيح أوقدوها، لكن ما عندهم لا زيت ولا ذاك الوقت ما فيه المادة هذه اللي ما أدري شو اسمها، نعرف نقوله غاز لكن اسمها ما أدري وش اسمها، المهم ما فيه لا غاز ولا سمن ولا زيوت ولا شيء ولعوا فيها المصابيح أول. ولذلك اعتذرت عن نفسها أنها تكلف الرسول عليه الصلاة والسلام يغمزها لأن البيوت ليس فيها مصابيح، معناها لو فيها مصابيح أوقدوها، فما في داعي أن تحشر نفسك بالظلام والله قد أعطاك. يقول السائل: شخص مقيم خارج المدينة بثلاثمائة كيلو ويأتي للمدينة للعمل كل خمسة أيام، ما هو الأفضل، أن يقصر الصلاة أم يصليها مع الجماعة؟ لا، هذا ما في كلام ولا في شك، وقد ذكرت أكثر من مرة، إذا جئت وأنت مسافر سواء يوم ولا عشرين يوم ولا أكثر ولا، ليس من السنة ولا من الأفضل أن تجلس في السكن وتصلي وحدك من أجل أنك تقصر وتترك الجماعة، صلي مع الجماعة ليس فيه مشقة وليس فيه ما يدعو إلى أنك تصلي وحدك. صلاة المنفرد درجة، وصلاة الإنسان في جماعة 27 درجة. صل في المساجد ولا تحرم، لا سيما تقيم خمسة أيام صلي وحدك زي امرأتك. لا. يقول السائل: من صلى على كرسي حتى يكون مساوي للصف، أين يضع الكرسي، أرجل الكرسي الخلفية؟ هل يضعها خلف الصف أم تكون هي على الصف وهو يتقدم بالكرسي؟ ومشكلة الكرسي إذا كان أنه سيقف ويركع ثم يجلس، فالأولى أنه يقدمه قليلا ما دام أنه لا يسجد في الأرض، يقدمه قليلا حتى ما يؤذي الصف الذي خلفه. وأما إذا كان أنه لا يقوم، كل صلاته جالس على الكرسي، هذا ما في كلام، اجعله في الصف تماما، لأنه ما في أذية، اللي خلفك يسجد في مكانه وكرسيك في مكانك كأنك واقف برجليك. أما إذا كنت إنما تستعمل الكرسي للجلوس من أجل السجود والتشهد وغيره، ولكن الركوع والقيام فالأولى هذا يعني في اعتقاد يظن انه الايسر حتى ما تؤذي من خلفك ولا تضطره انه يتأخر، فأنت تقدم الكرسي قليلا حتى أنك تستطيع أن تركع، وإذا جلست أنت على الكرسي تومي بالسجود إيماء. قلنا أن الذي يصلي على كرسي إذا كنت دائما عليه في حالة القيام أو غيره هذا ما فيه إشكال، يكون الكرسي في الصف تماما، لأنك حاذيا للذي عن يمينك وعن يسارك ولم تتقدم فتؤذي من أمامك، ولم تتأخر فتؤذي من خلفك، واقف كأنك يعني الكرسي في مكانك. أما إذا كنت تريد أن تقوم وتركع وإنما تستخدم الكرسي لما عدا ذلك فتقدم الكرسي قليلا قليلا بحيث أنك ما تؤذي الذي خلفك في الكرسي فقط، فتقف وتركع، وإذا جاء الجلوس تجلس السجود وتومع، لكن ما تقدمه كثيرا من أجل تسجد على قاعدة العمود كما ذكرنا سابقا، ما دامك ما تستطيع السجود على الأرض تومئ بالسجود وتنخفض بقدر ما تستطيع، والله أعلم. السلام عليكم. سؤال يقول: هل تجوز الصلاة في مسجد بني على أرض مغصوبة؟ لا يجوز الصلاة في مسجد بني على أرض مغصوبة، ولا يجوز لك أن تصلي فيها أنت أي أرض مغصوبة، يعني تدري أنها مغصوبة فلا يجوز لك أن تصلي فيها، فمن باب الأولى أن لا يبنى المسجد على أرض مغصوبة أبدا. يقول السائل: يقول إذا اشتريت ريال بيورو علما أن اليورو لم يكن متوفرا عندي حال القبض فأجعله من باب القرض لأن المجلس سيفترق، فما حكم هذا الفعل؟ من باب القرض؟ نعم. لا ما الحيل ما تنفع، أنت اقترضت أو أنك صرفت، فإذا كنت مقترض يورو سلمه يورو، اقترضت ريالات سلمها ريالات، وإذا كانك ستسلمها ريالات باليورو أو العكس يكون في سعر يومها ويدا بيد، ما فيه تأخر اليورو وبعدين تعطيه، لا، كما سعد بن عمر رضي الله عنهما الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يبيع الإبل بالفضة ويقتضي بالدنانير بالذهب والعكس، فقال لا بأس عليه الصلاة والسلام على ألا تفترقوا وبينكم شيء، يعني يدا بيد، يعطيك الفضة مكان الذهب والذهب مكان الفضة بصرف يومها، الشرط الثاني بشرط أن يكون صرف يومها، اليوم اليورو يساوي 4 ريال، خلاص أعطني عن 4 ريال يورو الآن، لا تقول بكرة ولا بعد ساعة، لا بد أن يكون بسعر يومه وأن يكون يدا بيد. يقول السائل: يقول أنه طالب علم إن شاء الله لكن فهمي ضعيف في قراءة الكتب وفي حضور دروس العلماء ولم أفهم كل كلامكم، فأرجو أن توصيني بشيء لأنه قد سبب لي هذا الأمر تخذيل في طلبي للعلم. الوصية اللي يستطيعه أن تكثر القراءة في الكتب، تكثر القراءة في الكتب وفي اللغة العربية، وإذا تيسر أنك تقرأ على أحد من أجل يقوم لك لسانك زيادة، يرشدك إلى العبارة الصحيحة، فهو أفضل. ولكن أكثر القراءة في الكتب، أكثر القراءة في الكتب، واحرص أن تقرأ عند إنسان حتى يقوم لك لسانك لو حصل عندك غلطة أو نحو ذلك. الإشكال عنده في الفهم، يقول فهمي ضعيف. فهمه ضعيف، يعني يحرص على أن يقرأ عند أحد يشوف له طلبة مثله، طلبة يعني قصدي أنه أحسن منها يفهمون، يدارسهم فيعينون على إن شاء الله قوة العبارة مع كثرة القراءة. لكنه لا يترك دروس العلماء من أجل أنه يقول لا لا يترك دروس العلماء، هو حضوره لدروس العلماء مما يعينه على تقويم عبارته وتقوية قراءته، يعني يسمع ما يقولون فيقتدي به. يقول السؤال: هل هناك بما يسمى بدعاء ختم القرآن؟ يذكر عن ابن تيمية رحمه الله أن له نسخة صغيرة تنسب له فيها دعاء يقال أنه ختم القرآن. وعلى كل حال أي دعاء دعوت الله به عند ختمك القرآن يجوز، وأفضل ما يكون الأدعية الموجودة في القرآن نفسه وما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح. احرص على الأدعية المأثورة في الكتاب والسنة وما أثر عن العلماء، جوامع الدعاء أيضا احرص عليها. والمهم أنك تفتتح بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم. وهل ثبت عن أنس رضي عنه كان يدعو عند ختمه للقرآن؟ كان يجمع يدعو، ها؟ هل كان يدعو عند يدعو ختمه؟ نعم، أنا حتى ذكر الظاهر لي أنه حتى ابن عباس كان يوصي أحد أصحابه إذا أردت أن تختم القرآن فأخبرني. هم يقول ما فيه أقول أن دعاء القرآن دعاء الختم له فيه آثار على أنه تستجاب الدعوة. نعم. يقول السؤال: ما المراد بقول الله عز وجل صدر سورة قريش لإيلاف قريش إيلافهم؟ إيش مع إيش المراد بهذه الآية لإيلاف قريش إيلافهم؟ يعني أن إيلافهم لأنهم ألفوا الرحلتين، رحلة الشتاء ورحلة الصيف. رحلة الصيف للشام من أجل أنها أبرد، ورحلة اليمن رحلة الشتاء لليمن لأنها أدفى. فهم ألفوا هذا، فهذا الله يمتن عليهم بأنه أنعم عليهم بهاتين الرحلتين التي هي أسباب أرزاقهم وكثرة الخير لهم، مع الأمن الذي وفره لهم في هذا البلد، في بلد مكة المكرمة. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. اللهم صل وسلم.